فالواجب أن يجتمعوا جميعا على إمام واحد إذا أمكن، فإن لم يمكن صلى كل دور في دوره، اجتمع أهل الدور الواحد في مكان واحد ويصلون. يوجد مكان مخصص للصلاة، صلاة المهم هنا نعم متسع يصلون فيه، مكان واسع يصلون فيه، بعض الأشخاص يصلون خمس ست يصلون، لا هذا لا يجوز، يجب أن يصلوا جميعا. بعضهم يحتاج كل الشباب، يحتاج الشباب هم مثل فيه طلبة طالب يكفي ويصلي طول اليوم لابس الشراب، نعم بعضهم يحتاج الشراب بعضهم يقول مثل، كل هذا تحجج وتعلم ما هو صحيح. الشراب حتى لو كان على أساس شراب، ولو كان ما خلعها، ولو كان رجله حين دخلها غير نظيفة، ما تصل إلى حد ينفر الناس منه، لأن القدم في الغالب ما تكون ما يكون فيها عرق يؤذي، لكن هؤلاء يتحججون بكل شيء. فيقال إذا كان عندك طالب كما قلت رائحته مو طيبة يؤذيك، اذهب إلى الجهة الأخرى. كان بعض واحد من دونان يقول سألت مرة لا أبدا ما نفتي بأن يوجد تعدد جماعات في مكان واحد. طيب ممكن أخذ ذهب مكتوب هذا عندك، خذها من الشريك، خذها من الشريك. نحن بينا قبل قليل قلنا إذا كان لا يمكن فكل أهل دور يصلون جميعا. نعم نعم لا هذا المسجد إذا كان فيهم يصلون في محلاتهم، لكن ليس معناه أن نقول كل خمسة ستة وحده، نقول كل أهل الدور يجتمعون جميعا. والمستودعات والمكاتب ما دام لهم في دور واحد يسهل عليهم يجون يصلون جميعا. أما نجل هذا ضرورة، هذا ضرورة إذا كان المكان ما أخذه فلا بد من التبرع. وقوم المساقة من البيت إلى المسجد يجب عليه أن يعرض المسجد، كيف؟ وقوم المساقة من البيت إلى المسجد مسافة قريبة عرفا، ما فيها تحديد شرعي في العرف. نعم الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، ما حكم جمع الصلاة بنية السفر قبل التفرق قبل البعد عن البنيان؟ نعم الجمع بين الصلاتين للمسافر سنة إذا كان يسير في البر، وجائزة إذا كان نازلا في البر. أما قبل أن يسافر من بلده فإنه لا يحل له أن يجمع، لأن سبب الجمع هو السفر ولم يبدأ به الآن، فلا يجوز أن يجمع إلا إذا خرج من البلد. كما أنه لا يجوز أن يقصر، لو قال أن عازم على السفر بصلي ركعتين ومشي قلنا لا يجوز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ، نحن شباب من رفحة جينا زيارة بعض المشايخ، نعم. ونخبركم أن رفحة يسلمون عليكم وعلى جميع الشباب، عليكم السلام، الحمد أن الدعوة ماشية. نعم. ويقول أن نحبك في الله ونتقرب بحبك إلى الله. جزاهم الله خير، الله يجزاهم خير. السؤال يا شيخ يقول إذا أمن إنسان جماعة وتذكره في الصلاة أنه على غير وضوء، لم ينتقض وضوءه في الصلاة، لا تذكره دخل الصلاة أنه وضوء، يقولون فاضي من الظهر مثلا أو من الصبح، فلما وصلت الركعة الثانية والثالثة تذكر أنه على غير طهارة، فهل تبقى صلاته لوحده أو الجماعة؟ نعم، أولا نرجو أن تقرأ إخواننا في رفحة السلام منا وتخبرهم بأننا نسأل الله لهم الثبات